الحديث المرأة هي أنها تصبر مع أن العلاج ممكن أن يعالج به. هل معنى هذا أن الشخص الذي يمرض أقول لا تعالج؟ لا أبدا، هذه قضية عين، الله أعلم بالسبب هذا. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الكلام الله أعلم، هذه قضية عين هي عامة. ما قال الرسول من صرع فلا يطلب الدواء بل يصبر. نعم هنا هو قال اصبري ولك الجنة، هذه قضية عين، يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها ما ندري عنه.